بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم السبت 29 من شهر ذي الحجة لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله اليوم الأخير في هذه السنة، والموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر من سنة 2016، نبدأ في الدرس 50 من دروس شرح الروض المربع بعد توقف طويل لأمور كثيرة عرضت، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمام ما بدأناه وأن يبارك في الوقت. والشكر للإخوة الكرام الذين حرصوا على التواصل وعلى طلب إكمال الشرح واهتموا لذلك وراسلوني في جميع وسائل التواصل حثا على العودة مرة أخرى، وأنا حريص على ذلك كحرصهم إن لم يكن أزيد، لكن يعني أحيانا يخرج الأمر عن طاقة الإنسان أن يجمع بين الأمور التي يتعين عليه القيام بها مع قصور الإنسان وتقصيره، لكن الشكر لهؤلاء الإخوة الذين اهتموا وحرصوا، والشكر أيضا للإخوة الذين ثبتوا معنا في المجموعات فلم يخرجوا منها مع طول الانقطاع الذي وصل إلى 7 أشهر، لكنهم صبروا وكانوا يؤملون الرجوع مرة ثانية، والحمد لله قد يسر الله عز وجل الرجوع، ونسأل الله أن يعين على الإكمال. وفي هذه العودة سنبدأ بمرة واحدة في الأسبوع لمدة ساعة كما تعودنا، وإن تيسر بعد ذلك أن يزاد فإننا نزيد إن شاء الله. كنا قد بدأنا في صفة الصلاة، وانتهى بنا الكلام عند قول المؤلف رحمه الله ويقول: قائما في فرض مع القدرة، الله أكبر. قوله ويقول يعني المصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا، يقول قائما في فرض مع القدرة، لأنه سيأتينا أن القيام في الفرض ركن، فلا تصح الفريضة إلا إذا أتى بتكبيرة الإحرام قائما، ولا تصح الفريضة إلا مع القيام، وهذا حال القدرة. وأما العاجز فإنه يفعل ما يقدر عليه كما سيأتي تفصيله، من صلاته جالسا فإن لم يستطع فمضطجعا إلى آخره. لهذا قال مع القدرة. ولما قال في فرض فهم من ذلك أن النفل يصح أن يأتي بتكبيرة الإحرام فيه غير قائم، وهذا صحيح، لأن النفل ليس من أركانه القيام، يصح أن يصلي الإنسان قاعدا في النفل ولو كان قادرا على القيام. قال ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر، يعني تتعين هذه الصيغة، يقول الله أكبر ويأتي بها هكذا مرتبا لهذه الصيغة، الله أكبر، ويأتي بها أيضا متوالية، فلا يجزئ أن يقول أكبر الله، لأن هذا إخلال بالترتيب، ولا يجزئ إذا سكت بين لفظ الله ولفظ أكبر سكوتا يمكنه فيه الكلام، يعني لا بد من الاتصال، لا بد أن يتصل اللفظان، يقول الله أكبر، إلا إذا كان السكوت لأمر خارج عن طاقته، كان يكون سعال أو عطاس أو نحو ذلك، كما بحثه الشيخ مرعي رحمه الله، ومفهوم من كلام الشيخ منصور أيضا، لأنه قال ولا إن سكت بينهما ما يمكن فيه كلام. فأما إذا لم يمكن فيه كلام بأن كان قد أخذه سعال أو نحو ذلك فإنه لا يضره، لكن إذا كان يمكنه فيه أن يتكلم قال الله سكت، يمكن قال كذا الله، هذا السكوت الذي سكتته الآن يمكنني فيه أن أتكلم بأي كلام، الله أكبر، هذا لا يصح، لا تصح الصلاة، لا تنعقد الصلاة أصلا. تكبيرات الحرم هي التي يدخل بها في الصلاة، فإذا لم يأتي بها صحيحة لم تنعقد الصلاة، فلا بد أن يقول الله أكبر مرتبا وأن يأتي بها أيضا على التوالي، فلا يفصل بينهما بسكوت يمكن فيه الكلام. طيب، لفظ الله أكبر لا يجزئ غيره، وهنا عدة مسائل سنذكرها. أولا، قال بعض أصحابنا وهو العلامة الشيشيني رحمه الله في حاشيته كما نقله عنه الشيخ عثمان بن قائد، لو أتى بالتكبير على صورة الاستفهام أو زاد بين الكلمتين واوا ساكنة أو متحركة لم يصح تكبيره. فلو قال الله أكبر هذا بصيغة الاستفهام لا يصح، أخرجها عن موضوعها، لأنك الآن صرت مستفهما ولست مخبرا بأن الله أكبر. فإذا قلت الله أكبر هذا إنشاء، والواجب أن تقولها بصيغة الخبر الله أكبر. كذلك لو زدت كلمة بأن تقول، لو زدت حرفا بأن تقول بين الكلمتين تزيد حرف الواو الله أكبر أو الله وأكبر، يعني تزيد واوا ساكنة أو واوا متحركة، قال أو زاد بين الكلمتين واوا ساكنة الله أكبر أو الله وأكبر، فهذا أيضا لا يصح، لا تنعقد الصلاة. كذلك قالوا وكما قال الشيخ منصور هنا رحمه الله، فلا تنعقد إلا بها نطقا، فإذا قالها في قلبه مثلا فإنه لا يصح، وسيأتينا أن النطق لا بد فيه أن يسمع نفسه، هذا هو القدر الأدنى حيث لا مانع من السماع. فلو أنه حرك لسانه بحيث لا يسمع نفسه، حرك لسانه وشفتيه بحيث لا يسمع نفسه، وليس ثم مانع من أن يسمع نفسه، ليس هناك ضوضاء ولا صوت مرتفع بجانبه، ولكن صوته لا يسمع نفسه، فإنه لا تنعقد صلاته. لا بد أن في جميع أذكار الصلاة، في جميع الأذكار لا بد أن ينطق بحيث يسمع نفسه، هذا هو القدر الأدنى، ويكون فرضا في الفرض وواجبا في الواجب وسنة في السنن، فلا تنعقد إلا بها نطقا. فلو أنه قالها في نفسه أو حرك لسانه بحيث لا يسمع نفسه لم تنعقد صلاته. طيب، ماذا يفعل الأخرس؟ قالوا يحرم الأخرس ونحو الأخرس كالعاجز عن النطق لمرض وكذلك من قطع لسانه، فهؤلاء كيف يحرمون؟ قالوا يحرم الأخرس ونحوه بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذلك حكم القراءة وباقي الأذكار والتشهد والتسليم كله يأتي به بقلبه ولا يحرك لسانه. يقول الشيخ رحمه الله هنا الشيخ منصور، فلا تصح إن نكسه، يعني قال أكبر الله خلى بالترتيب، احنا قلنا لابد أن يأتي به مرتبا أو يأتي به مرتبا، يعني رتبه أو يأتي به مرتبا، فلا يصح أن يقول أكبر الله، يعني حينئذ أخلى بنظمه، أو قال الله الأكبر أو الجليل، الله الأكبر أو الله الجليل لا يصح، ونحوه كان يقول الله كبير أو الله عظيم أو الله العظيم أو الله الواحد أو نحو ذلك، يعني أي صيغة يقولها غير الله أكبر فإنه لا يصح. لكن إذا قلنا لا يصح أن يقول هذا، لا، ما حكم أن يقول الله أكبر كبيرا أو الله أكبر وأعظم أو الله أكبر وأجل؟ هنا تصح الصلاة وتنعقد، تنعقد الصلاة، لأنه أتى باللفظ الواجب هو الله أكبر، لكنه قد زاد شيئا عليه، فهذه الزيادة خلاف السنة، لكن هذا الفعل لا تبطل به الصلاة، لأنه هذا الذي زاده ليس كلاما أجنبيا عن الصلاة، وإنما هو ذكر، قال الله أكبر كبيرة مثلا، قال الله أكبر، هذا صحة الصلاة، زاد لفظ كبيرة. هنا هذه الزيادة نعم ليست من السنة، ولكنها لا تبطل الصلاة، ولكنها لا تبطل الصلاة لأنه أتى باللفظ الواجب. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: أو مد همزة الله، صارت استفهاما، الله، أو أكبر، مد همزة أكبر، أكبر، لأن هذا يصير استفهاما فيختل به المعنى، فلا تنعقد الصلاة حينئذ. قال: أو قال أكبر، أتى بألف بعد الباء، قال الله أكبر. ما المشكلة هنا؟ المشكلة أنه حول الكلمة أكبر اللي هي أفعل تفضيل إلى معنى آخر، يقال في اللغة كبيرة، يكبر، من باب تعب، تعب يتعب، كبر يكبر، مكبرا لنكبر، وكبرا لعنب، فهو كبير، كبرا يكبر، مكبرا فهو كبير، وجمعه كبار، جمع كبير كبار، والأنثى يقال فيها كبيرة. في التفضيل نقول أكبر، نقول فلان أكبر من فلان، تقول هذا أكبر أو هذا الأكبر، وجمعه الأكابر، وفي المرأة تقول هي الكبرى، وجمعها كبر وكبريات. طيب، هذا كبير هو بكسر الباء كتعب. عندنا أيضا شيء يعني ضبط آخر للكلمة يختلف به المعنى، وهو كابورة، كما قال الله عز وجل: كابورة مقتا عند الله يقول ملك الأرض. كبر الشيء كبرا، قرب قربا بمعنى عظم، هو كبير أيضا كبير. أين الإشكال هنا في لفظ أكبر؟ الإشكال أن أكبر جمع كبر بفتح الكاف والباء. احنا قلنا أكبر، أكبر لفظ أكبر أفعل تفضيل من كبيرة. طيب، أكبر، أكبر هذا جمع كبر بفتح الكاف والباء، وهو الصبر، وجمعه كبار مثل جبل وجبال، كبر كبار. هذا لفظ فارسي معرب، لكنه يجمع أيضا على أكبر مثل ما ذكر المؤلف ابن سبب وأسباب، فتقول كبر كبار مثل جبل وجبال، وتقول كبر أكبر مثل سبب وأسباب. ولذلك منع الفقهاء أن يقال أكبر في الصلاة، وقالوا أن الصلاة تبطل به. لماذا؟ لأنه أخرجه عن كونه، أخرجه عن معناه، خرج عن كبرة من صيغة كبرة وهو الأكبر إلى كبرة اللي هو الصبر، وجمعه أكبر، وإن قصد ذلك كفر، إن قصد هذا المعنى وفهمه فإنه يكفر، لكن إذا لم يقصد كان جاهلا. فنحن نبطل الصلاة بذلك، إلا أنه لا يذكر بهذا. طب لماذا نبطل الصلاة؟ لأن هذا ليس من ألفاظ الصلاة، هذا كلام، والكلام في الصلاة الكلام الأجنبي عن الصلاة يعني الذكر والقراءة وما إلى ذلك، يبطل الصلاة عنده وسهو لا فرق، كما سيأتينا إن شاء الله. إذا المؤلف قال: إذا قال أكبر أيضا تبطل صلاته، وكذلك إذا قال أكبر ثم أماته فأقبره، بعض الناس الكاف عنده تخرج قافا، فيقول أكبر، أكبر مش أكبر، أكبر. طبعا في ناس تتكلف يعني الله آكي ويعبى زي ما تعرفين كده أكبر، ويكسر الكاف ويتكلف ويخش من روحه بتطلع وبينطقها. بعض الناس يعني عنده وسواس في هذه الألفاظ، وبعض الناس متكلف يعني يجعلك تتعجب من تكلفه في نطق الألفاظ، والأمر لا يستحق هذا. قل الله أكبر خلاص، انتهت القضية. لكن يعني نحن حين نقول هذا لا نقول تكلف، ولا نقول تعنت ووسوس في النطق، ولكن انطق بحيث تخرج الحروف من مخرجها خروجا صحيحا، لا تمطط ولا تمد مدا يخرجها عن أصلها في اللغة، وكذلك أيضا لا تلين المدود ولا يعني حيث كان ينبغي أن تأتي بها، ولا تلين الشدة. كل هذا ذكره العلماء، ولكنهم لا يتكلمون بحيث يصل الإنسان إلى درجة الوسوسة أو إلى درجة التكلف والتعمق في إخراج الحروف هكذا. هذا قال المؤلف رحمه الله: وإن مططه كره مع بقاء المعنى. إن مططه صار يمد فيه كره، لكن بشرط أن يبقى المعنى، كره مع بقاء المعنى. وأما إذا لم يبقى المعنى صار يمد مدا فيه مبالغة، تمطيط، يمد مدا فيه مبالغة ويسدد تسديدا فيه مبالغة، وتغير المعنى، فإن الصلاة لا تنعقد. لكن حيث بقي المعنى مثل أن يقول الله أكبر يمد، أي هذا إذا قال الله بهذه الطريقة فلا يضر زيادة المد على الألف أن تقول الله أكبر، فهذا ما في إلا أنك أشبعت، لم أصلا ممدودة مد طبيعي لكنك أشبعتها فلم تأتي بحرف زائد. لكن الأولى لا تفعل هذا، فلا تمطط. إن مططه كره مع بقاء المعنى. طيب، هنا مسألة مهمة: إذا كان الإنسان جاهلا فماذا يصنع؟ قالوا يلزم الجاهل أن يتعلم التكبير وسائر أذكار الصلاة الواجبة، قراءة الفاتحة، سائر الأذكار الواجبة يلزمه أن يتعلمها إن قدر على ذلك في مكانه، يعني المكان اللي يعيش فيه أو بقربه، ولا تصح الصلاة إن فرط في هذا. لكن إن كان عاجزا فإما أن يكبر بلغته، يكبر بلغته التي يتكلم بها، ليس عربيا ولم يستطع أن يتعلم وضاق الوقت، فإن كبر بلغته مع القدرة على التعلم، حال التكبير بلغة أجنبية، لغة غير العربية، فارسية، سريانية، إنجليزية، فرنسية، أي لغة، فإما أن يكون قادرا على التعلم قبل أن يضيق عليه الوقت فهنا لا تصح الصلاة. وهكذا في كل الأذكار الواجبة في الصلاة، لا تصح الصلاة إذا ترجب الإنسان الأذكار الواجبة، وكذلك القراءة، قراءة القرآن، فلا تصح الصلاة إلا أن تأتي بها باللغة العربية، فيلزم أن تتعلم هذا كله بلغة العرب. لكن الحالة الثانية أن يعجز، أن يعجز عن ذلك، فإن عجز وضاق الوقت قبل أن يتعلم، أو عجز مطلقا حتى مع ساعة الوقت لا أمل في تعلمه، فهذا يكبر بلغته. إذن ما حكم التكبير بغير اللغة العربية؟ نقول له حالتان: أن يكبر بلغة غير العربية مع قدرته على التكبير باللغة العربية، وهذا نقول في التكبير ونقول في سائر الأذكار، أذكار الصلاة الواجبة، سائر التكبيرات في قراءة الفاتحة، كل هذا إذا أتى به بغير اللغة العربية مع ساعة الوقت وقدرته على التعلم فإن الصلاة لا تصح، وفي حالة تكبير الإحرام لم تنعقد أصلا لأنه لم يدخل فيها. وأما إذا كبر بلغته أو أتى بأذكار الصلاة الواجبة بلغته لضيق الوقت عن التعلم، سيخرج الوقت ولم يتعلم أو عجز عن التعلم، فإن صلاته صحيح ويأتي بهذا بلغته. طيب، إن علم البعض ولم يعلم البعض، يعني استطاع أن يتعلم بعض الأذكار الواجبة ولم يستطع أن يتعلم البعض الآخر أو ضاق الوقت، فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه، يأتي به بلغته. طيب، هذا في الأذكار الواجبة. يرد سؤال مهم: ما حكم أن يأتي بالأذكار المستحبة مترجمة؟ يعني مثلا ما زاد عن المرة في سبحان، هو خلاص لو أتى بسبحان ربي العظيم مرة يستطيع أن يكررها، لكن لو ما زاد عن سبحان ربي العظيم مثلا، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول سبوح قدوس، يقول إلى آخره، أو الدعاء الذي يكون في السجود أو الذي يكون بعد التشهد يدعو بلغته، ولا يحسن اللغة العربية فيدعو في الصلاة بلغته، فما حكم هذا؟ قالوا: إن ترجم عن ذكر مستحب بطلت صلاته. كلامهم إذن في الترجمة عن ذكر الواجب، يقول أصحابنا إن ترجم عن ذكر مستحب، ترجم يعني إلى غير اللغة العربية، بطلت صلاته، لأنه كالكلام الأجنبي فيها للاستغناء عنه. هذا هو التعليل، لأنه مستغنى عنه، لو لم يأتي به فصلاته صحيحة فلا حاجة إليه. يعني في الأذكار الواجبة نحن مضطرون، لأنه لا تصح الصلاة إلا بالإتيان بها، فإما أن تأتي بها باللغة العربية إن قدرت، وإلا سقطت عنك. لكن هنا أنت مستغن عن الأذكار المستحبة. يعني ما معنى مستغني؟ يعني أنك أن صلاتك لا تتوقف صحتها على الإتيان بهذه الأذكار، فحينئذ يقولون أنت مستغن عن هذا. مش مستغن معنى أنه لا قيمة له، لا، ولكن يعني لا تتوقف صحة صلاتك على الإتيان بهذا، لهذا قالوا للاستغناء عنه. حينئذ نقول إن الأذكار المستحبة ومنها الدعاء بلغة غير العربية في الصلاة يبطلها، وهذا التعليل يدل على هذا المعنى. يقول الشيخ منصور رحمه الله: وإن مطته كره مع بقاء المعنى، فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها، إن أتى بالتحريمة يعني بتكبيرة الإحرام يعني كلها، يعني أتى بالتحريمة يعني كلها، أتى بالتحريمة أي كلها، أو ابتدأها أي ابتدأ تكبيرة الإحرام، أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت. هذه ثلاث مسائل. إن أتى المصلي بالتحريمة يعني بتكبيرة الإحرام يعني بكل تكبيرة الإحرام غير قائم، يعني أتى بها غير قائم، كأن يأتي بها قاعدا في الفرض، أو أن يأتي بها راكعا، أو أن يأتي بها في أي حالة غير القيام مضطجعا إلى آخره، أتى بها كلها، قال الله أكبر قاعدا ثم قام، هنا نقول أتى بها غير قائم. أو ابتدأها غير قائم، يعني ابتدأها قاعدا، قال الله وهو قاعد ثم قام وقال أكبر، أو الله وهو لم يستتم قائما ثم وصل إلى حد القيام وقال أكبر، فابتدأها غير قائم. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة: أو أتمها غير قائم. أتمها غير قائم يعني ابتدأها قائما وأتمها راكعا أو جالسا، قال هنا عكس المسألة السابقة. المسألة السابقة ابتدأها هنا أتمها. عندها ثلاث مسائل: أتى بها يعني بها كلها غير قائم. المسألة الثانية: ابتدأ التكبيرة غير قائم ثم قام، قال الله وهو جالس مثلا ثم قام. المسألة الثالثة: أتم التحريمة غير قائم، يعني ابتدأها قائما لكنه أتمها راكعا أو جالسا، قال الله وهو قائم ثم جلس. نتكلم في الفريضة. الفريضة لا تصح إلا مع القيام، ولا بد أن تأتي بتكبيرة الإحرام قائما مع القدرة. يعني كلام المؤلف حال القدرة. إن أتى بالتحريمة هذه مسألة، أو ابتدأها ثانية، أو أتمها ثالثا غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت. صحت نفلا، وهذا مقيد بما إذا لم يكن إماما، لأنه كان إماما سيلزمه القطع، لكن إذا لم يكن إماما يعني كان مأموما أو كان منفردا صحت هذه الصلاة نفلا إن اتسع الوقت. يعني إن اتسع الوقت يعني إن اتسع الوقت الذي أتى فيه بهذه التكبيرة على هذه الصورة، اتسع الوقت اللي هو وقت الصلاة اللي أراد أن يصليها لأن يأتي بالنفل وبالفرض. يعني الآن هو يصلي الظهر، بقي على خروج وقت الظهر 10 دقائق، الظهر صلى مثلا في 4 دقائق، كل ركعة في دقيقة. هذا الرجل وقد بقيت 10 دقائق على خروج وقت الظهر، أتى بتكبيرة الإحرام كلها، أو ابتدأها أو أتمها غير قائم مع القدرة على القيام. نقول يتسع الوقت أن تصلي هذه الصلاة التي أتيت فيها بتكبيرة الإحرام أو ابتدأتها أو أتممتها، أن تتمها نفلا ركعتين وتسلم وبعدين تأتي بالظهر، يتسع الوقت لهذا. فنقول له الأفضل أن تتمها نفلا ثم تشرع في الفريضة وتكبر تكبيرة الإحرام كلها، تكبر تكبيرة الإحرام كلها قائما إن اتسع الوقت. طيب ما وجه صحتها نفلا؟ وجه صحتها نفلا قاعدة ستأتينا، وهي أو ضابط يعني مضطرد في الصلاة، وهو أن ما أبطل الصلاة إما أن يبطلها كلها، يعني يبطل جنس الصلاة ينافي الصلاة مطلقا فرضا ونفلا، فهذا واضح تبطل به الصلاة كالكلام، وإما أن يبطل الفريضة فقط، هو لا ينافي أصل الصلاة ولكن ينافي الفريضة، لأن الفريضة لها أركان تزيد على النافلة، ولها أمور تعتبر فيها ولا تعتبر في النافلة. فقد يأتي الإنسان بشيء يخل بالفريضة ولكنه لا يخل بأصل الصلاة بمطلق الصلاة، فتبطل الفريضة وتبقى نافلة. ولهذا قالوا مثلا ينقلب نفلا ما بان عدمه، ينقلب نفلا ما بان عدمه كفريضة لم يدخل وقتها. شخص نوى صلاة الظهر وبعد أن انتهى من الصلاة سمع أذان الظهر، خلينا بنبعد عن الظهر عشان وقت النهي اللي قبل الزوال، لكن خلينا نضربها مثلا في العصر مثلا، قال الله أكبر وصلى، بعد أن انتهى من صلاة السلام عليكم ورحمة الله التسليمة الثانية سمع أذان العصر على الوقت. هذه الأربع ركعات التي صلاها ما محلها؟ يعني ما الذي حصل؟ هل هي عصر؟ لا، لا تصح. لماذا؟ لأن الفريضة لا تصح قبل دخول وقتها، هذا سبب وجوبها، والعبادة لا تصح قبل سببها. طب الأربع ركعات دي يعني باطلة لا ثواب عليها، ضاعت؟ نقول لا، لم تضع، هي صلاة نافلة، انقلبت نفلا، وانقلبت نفلا مطلقا مش نفلا معينا، لأن النفل المعين أيضا لابد من نيته في ابتدائه، عند ابتدائه كما سبق لنا في شروط الصلاة عندما تكلمنا على النية. فينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن أو فريضة لم يدخل وقتها. وكذلك أيضا إذا أتى الإنسان بما يخل بالفريضة ولا يخل بأصل الصلاة فإن الصلاة تنقلب نفلا. ومنه هذه الصورة، أتى بها أو ابتدأها وأتمها غير قائم صحت نفلا، طبعا إذا لم يكن إماما، لأنه سيلزمه القطع لو كان إماما، حينئذ نقول اتسع، إن اتسع الوقت، هذا الخير الذي ذكره المؤلف، إن اتسع الوقت أي لإتمام النفل ثم الشروع في الفرض قبل خروج وقت الصلاة. طيب وإن لم يتسع الوقت ماذا يكون؟ يقول وإن لم يتسع الوقت فلا بد أن تستأنف الفرض قائما، اقطع الصلاة الآن فورا لأن الوقت ضاق، فاقطع هذه النافلة فورا لضيق الوقت، ولا تصح، لا يصح التطوع أصلا مع ضيق الوقت، التطوع هذا لا يصح منك، فلا بد أن تشرع فيها أي في الفريضة، تستأنفها وتأتي بالتكبيرة على وجهها. ثم قال رحمه الله ويكون حال التحريم رافعا يديه ندبا، يكون حال التحريم حال تكبيرة الإحرام رافعا يديه، يعني معا يرفعهما معا يدي اليمنى واليسرى ندبا، ويسن رفع يديه أو إحداهما عجزا، إذا لم يستطع يرفعهما معا يرفع إحداهما، إذا عجز عن الثنتين يرفع واحدة ما يقدر عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، فالميسور لا يسقط بالمعسور. يسن رفع يديه معا أو إحداهما إذا عجز، ويكون الرفع مع ابتداء التكبير. قال ويكون حال التحريمة رافعا يديه، فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء، يعني ويكون قول الشارح مع ابتداء التكبير، يعني ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وينهيه معه، يعني وينهي الرفع مع انتهاء التكبير. عند بداية قول الله أكبر ترفع يديك، وعند الراء من قول أكبر بعدها تنزل يديك، ينهي الرفع مع انتهاء التكبير. طيب هذا من حيث الزمان متى تبدأ ومتى تنتهي، لكن من حيث الرفع يعني المكان أرفع إلى أي حد، يعني إلى أين ينتهي الرفع؟ المؤلف قال حذو منكبي. طيب صفة الرفع قال زمانه مع ابتداء التكبير وينهيه معه. صفة اليدين عند الرفع يستحب أن تكون اليدان مكشوفتين، هذا أولا. ثانيا قال مضمومتي الأصابع ممدودة، أي ممدودة الأصابع، تكون اليدان مضمومتي الأصابع، ليست مبسوطة، ليست مفرقة، وإنما تضم الأصابع، ممدودة الأصابع أيضا، لا تكون الأصابع مقبوضة ولا فيها انثناء، وإنما تمد الأصابع، مستقبلا ببطونها القبلة، فتكون اليدين إلى يعني الباطن اللي راحت اليد هذه إلى جهة القبلة، فترفع اليدين مضمومة الأصابع، صفة الأصابع مضمومة ممدودة، اليدان إلى جهة القبلة مستقبلا ببطونها القبلة، ثم بدأ يتكلم على منتهى الرفع من حيث الحد المكاني، فقال حذو منكبي، حذو أي مقابل، حذو منكبي يعني ويكون الرفع حذو أي مقابل منكبيه. المنكب هو مجمع عظم العضد والكتف، فيكون حذو منكبيه. يعني حذو منكبيه؟ يعني أن تكون رؤوس الأصابع إلى حذو المنكبين، يعني ينتهي الرفع تكون رؤوس أصابعك، رؤوس أصابعك إلى منكبيك. وهذا هو المعتمد في المذهب. المذهب أن طبعا الصفة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها عدة صفات، منها إلى حذو المنكبين، ومنها إلى فروع الأذنين، ومن العلماء من جمع، يعني من العلماء من فضل هذا كالمذهب، ومنهم من قال اللي هو إلى المنكبين، يعني ومنهم من قال بل يرفع إلى فروع الأذنين يكون أعلى شيئا، ومنهم من قال تكون اليد مبتدأها عند المنكب ومنتهاها عند فروع الأذنين، جمعا بين الصفتين يعني. وهذه صفة ثالثة استحبها بعض العلماء. المذهب أنه لا كراهة في أي صفة من الصفات، يعني إن شاء المصلي أن يرفع إلى حذو منكبيه، وإن شاء إلى فروع أذنيه، ولكن اختلف أصحابنا أو اختلفت الأقوال في المذهب، هل الأفضل صفة من هذه الصفات؟ فالمذهب المعتمد أن الأفضل صفة من هذه الصفات، وهي أن يرفع إلى حذو المنكبين، وهذا لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. هذا حديث ابن عمر وهو متفق عليه. وكذلك أيضا في السنن عن أبي حميد الساعدي أنه قال في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بصلاته عليه الصلاة والسلام، كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه يحاذي بهما منكبيه، قالوا صدقت. فهو يخبر عن شيء يصدقه عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وهكذا أيضا في أحاديث أخرى كحديث علينا أبي هريرة وغيرها من الأحاديث. ولهذا أكثر أصحابنا اختاروا هذه الصفة، هذا هو المعتمد، لأن القاعدة التي ذكرناها من قبل ونكررها دائما في هذا، أنه إذا جاءت عدة صفات عن النبي عليه الصلاة والسلام في عبادة فإننا نجوز جميع هذه الصفات، لكننا نختار الصفة التي عليها أكثر الرواية نجعلها هي الأفضل فتواظب عليها، لأنه يوافق حال النبي عليه الصلاة والسلام أو أكثر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، مع جواز أن تأتي بالصفات الأخرى. إنما الرواية الثانية إن فروع الأذنين أفضل، واحتجوا أيضا بأحاديث فيها أن الرفع انتهى إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع حتى حاذى بيديه أذنيه، وهذا جاء في حديث مالك بن الحويرث، وجاء أيضا في حديث وائل بن حجر وغيرها من الأحاديث. وفيه رواية ثالثة في المذهب أنهما سواء، يعني إن شئت إلى فروع الأذنين وإن شئت إلى المنكبين، يعني لا أفضلية لصفة على الأخرى. وهذا اختيار الخرقي رحمه الله وجماعة من متقدمي أصحابنا، فقالوا هما سواء لا فرق، لكن المذهب أنهم اختاروا هذا الذي جزم به المؤلف هنا، قطع به أنه قال حذو منكبي، يعني هذا هو الأفضل، اختار الصفة هذه وهي أفضل من غيرها مع جواز غيرها ولا كراهة في غيرها. لماذا فضلتموها يا أصحاب؟ قالوا لأن رواة هذه الصفة أكثر من رواة الصفات الأخرى، ومكانهم من الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب، وهم له ألزم، فيكونون أحفظ وأضبط لأحوال النبي عليه الصلاة والسلام من غيرهم. وأيضا الإسناد اللي فيه الأحاديث التي فيها الرفع إلى المنكبين إسنادها أقوى وأثبت، ولهذا اتفق البخاري ومسلم على إخراج الأحاديث التي فيها هذه الصفة. وأما إسناد الرفع إلى الأذنين فقط فانفرد به مسلم رحمه الله، لم يخرجه البخاري في صحيحه، فلهذا قال نحن نفضل هذه الصفة لكثرتها، ولأن الأحاديث فيها أصح، ولأن الصحابة الذين رووها أعلموا بحال النبي عليه الصلاة والسلام وألزم له وأثبت في ضبط أحواله من غيرهم. على كل حال المذهب هذا ما سمعناه، وأنه يستحب رفع إلى حذو المنكبين، وأن يبسط الإنسان الأصابع، يمد أصابعه مضمومتي، تكون يدين مضمومتي الأصابع، ويستقبل بهما القبلة. هكذا الصفة التي يرفع بها الإنسان. طيب، قال لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. متفق عليه. فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه، رفع حسب إمكانه. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرفع إلى المنكبين وإنما يرفع شيئا ما، يعني في يديه عجز أو مرض أو ما إلى ذلك، لا يستطيع أن يرفع رفعا كاملا، فنقول ارفع بحسب طاقتك. لا يلزم أن يعني تتحقق السنة بأن تفعل ما تستطيع، لكن مع القدرة. لأن بعض الناس قادر على الرفع إلى المنكبين لكنه يكسل أو يرفع كده، يعني إيه زي اللي بيأدي أي حاجة وخلاص، يرفع إيده كده رفع صغيرة وبعدين يضعهما. هذا خلاف لم يأتي بالسنة على وجهها، أنه طبعا أفضل من عدم الرفع مطلقا، لكنه ليس الأكمل. الحد الذي لا ينبغي أن تنزل عنه من باب الاستحباب يعني أن ترفع إلى المنكبين، هذا هو المذهب، وما دون ذلك إنما يكون عند العجز. طيب، قال: ويسقط بفراغ التكبير كله. إيه هو اللي يسقط؟ يعني يسقط استحباب الرفع بفراغ التكبير كله. ليه؟ لأنه سنة فات محلها، فات المحل. إحنا كنا تبتدئ الرفع عند ابتداء التكبير وتنهي الرفع عند انتهاء التكبير، فإذا لم تفعل هذا يعني كبرت وبعدين سترفع الله أكبر وبعدين ترفع، فات محلها. لكن إن ذكر في أثنائه، لم يرفع في أوله، لم يبتدئ الرفع عند ابتداء التكبير، ولكنه بعد أن قال الله تذكر في أثنائه وقبل أن ينتهي من التكبير كله، فنقول حينئذ يرفع. إن ذكر في أثنائه رفع فيما بقي لبقاء المحل، لكن يسقط بفراغ التكبير كله. ومفهوم قوله كله أنه إذا فرغ من بعضه، كان يفرغ من لفظ الجلالة مثلا، فإنه لا يسقط، يرفع فيما بقي وهو كذلك. قال: وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل لما فيه من الخشوع والدلالة على التذلل في هذا الموضع. قال: ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه. هذا من حيث المعنى. طيب، هنا يقول المؤلف رحمه الله: كالسجود. إيه هو اللي كالسجود؟ أي أن هذا الرفع الذي يكون إلى المنكبين، يعني اليدين، رؤوس أصابع اليدين حذو المنكبين، يكون كذا، تكون أيضا رؤوس اليدين حذو المنكبين في السجود. حين تسجد أنت تضع كفيك وركبتيك وقدميك والجبهة مع الأنف، فأين تكون أصابع اليدين؟ تكون أصابع اليدين محاذية للمنكبين. قال: يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه. ثم انتقل إلى هنا استطراد، يعني المؤلف لما ذكر هذا الموضع كأنه أراد أن يجمع النظير إلى نظيره، يشبه النظائر، فقال هذا يشبهه كذا كالسجود، يعني فائدة، أراد أن يضم الشبيه إلى شبيه، وإن كان السجود سيأتي في محله. قال: ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه، وكذا يجهر بسمع الله من حمدة والتسليمة الأولى. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: يسمع الإمام استحبابا. إذن كلام الآن في الإمام، أما المأموم فإنه يسر، وأما المنفرد ففيه تفصيل سيأتي إن شاء الله. يسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله، يعني بتكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات، تكبيرة الإحرام ركن وسائر التكبيرات واجبة. يسمع الإمام من خلفه، من هذه من أدوات العموم، من صيغ العموم من. إذن المستحب أن يسمع الإمام جميع من خلفه، جميع المأمومين، من خلفه من المأمومين ليتابعوا. فسر الشارح رحمه الله من خلفه من المأمومين، يعني مش من خلفه اللي هو مطلق أي واحد خلفه يسمع، لا، وإنما المراد من خلفه من المأمومين. ليه؟ قال: ليتابعوا. وهذا تفسير للجهر المسنون، يعني كأنه يقول: ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير كله. فما معنى الجهر؟ قال هو عبر بالمعنى وهو أن يسمع جميع من خلفه. طيب ما الحد الأدنى من الجهر المستحب للإمام؟ قالوا الحد الأدنى من الجهر المستحب للإمام أن يسمع غيره ولو مأموما واحدا. انتبه، احنا عندنا حد أدنى من الجهر أو من النطق المجزئ في الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، لو قلنا أن يسمع الإنسان نفسه حيث لا مانع من السماع، ده حد أدنى لا تصح الصلاة إلا به في جميع الأذكار الواجبة. طيب في، وده الإصرار، هذا هو الإصرار. في الجهر، الجهر أدناه أن تسمع واحدا بجوارك، وأن يسمع في حق الإمام أن يسمع الإمام واحدا من المأمومين، ده الحد الأدنى للجهر، وليس هو الأفضل والأكمل، ولكنه الحد الأدنى الذي يتحقق به أصل المقصود وأصل السنة. لكن السنة في حقه أن يسمع من خلفه، جميع من خلفه. إذن يسمع الإمام استحبابا، يقول الشارح استحبابا بالتكبير كله من خلفه. استحبابا دي تعود على إيه؟ على الإسماع، أن يسمع من خلفه يعني يستحب، أي جميع من خلفه. قال من المأمومين ليتابعوه، وهذا تفسير للجهر المسنون. وأدنى هذا أن يسمع غيره ولو واحدا. قال وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده، يعني وكذا يجهر الإمام بقول سمع الله لمن حمده التكبير، يعني وقال بالتكبير كله، وكذلك سمع الله لمن حمده. والتسليمة الأولى، يعني ويجهر بالتسليمة الأولى فيسمع أيضا جميع من خلفه. ما قالش والتسليم، ما قالش والتسليمتين، لا، يعني لا قالوا التسليم فيشمل ولا نص على تسليمة الثانية، بل قال والتسليمة الأولى. ففهم من كلامه أنه لا يسن أن يجهر بالتسليمة الثانية وهو كذلك، هذا هو المذهب، أن التسليمة الثانية لا يجهر بها، والتسليمة الأولى أي يجهر بالأولى ولا يجهر بالثانية. فإن لم يمكن إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين، هذه مسألة مهمة، إن لم يمكن إسماع جميعهم، أي إن لم يمكن للإمام، إن لم يمكن الإمام إسماع جميع المأمومين الذين خلفه لكثرة العدد أو لبعدهم أو لسعة المكان أو لحصول أصوات يعني تجعل هناك تشويشا وما إلى ذلك، فحينئذ يجهر بعض المأمومين، وهذا المعروف بالتبليغ، يبلغ بعض المأمومين التكبير إلى بقية المصلين خلف الإمام، بقية المأمومين. طيب هذا إنما يفعله المأمومون عند عدم إمكان إسماع جميع المأمومين، لكن لا حاجة إلى ذلك ولا يشرع إذا كان الإمام يسمع من خلف، كان مثلا الميكروفون صوته مسموعا، أو كان المسجد ضيقا ويسمع الإمام بدون حتى ميكروفون يسمع الناس، فلا حاجة إلى الإبلاغ، بل يكون مكروها حينئذ. طيب إن لم يمكن إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وفهم من هذا أنه ولو لم يأذن الإمام، لا يحتاج الأمر هنا إلى إذن الإمام، يعني يجهر به بعض المؤمنين وإن لم يقل الإمام اجهر يا فلان، أو يستأذن الإمام قبل، يستأذن هذا الذي سيجهر يستأذن الإمام، لا يلزم. ففهم من هذا أنه يجهر، يعني ظاهر عموم كلامي ولو لم يأذن، هذه مسألة. المسألة الثانية أن المأموم يشرع له الجهر في بعض المواضع، كلامنا في الإمام قلنا يسن للإمام أن يسمع جميع من خلفه، وأدنى ذلك أن يسمع واحدا. طيب ده الإمام، النوع الثاني من المصلين هو المأموم، النوع الثالث هو المنفرد. فالإمام إذن استحب أن يجهر بالتكبير كله وبالقراءة في الجهريات كما سيأتي في كلام المؤلف، وكذلك أيضا في سمع الله من حمده وفي التسليمة الأولى. المأموم ما حاله في التكبيرات وفي الأذكار؟ قالوا يكره جهر المأموم بالتكبير وبأذكار الصلاة، هذا هو الأصل، أن المأموم جهره مكروه إلا بتكبير وتحميد وسلام طبعا تكبير وتحميد مش هنقوله تسميع هنا، لأن المأموم لا يقول سمع الله من حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. فيجهر المأموم بالتكبير والتحميد والسلام للحاجة، هنا فقط نخرج عن الكراهة، وأما ما سوى ذلك فهو مكروه. طب ما الحاجة؟ قالوا الحاجة ألا يمكن الإمام إسماع جميع المأمومين لبعد بعضهم أو لكثرة الجماعة أو لسعة المكان أو لنحو ذلك، فحينئذ لا كراهة. طب لا كراهة يبقى أي مباح يعني؟ لا، قالوا يسن، فيسن جهر بعض المأمومين بذلك ليسمع من لا يسمع، أو ليسمع هذا المأموم أو هؤلاء الذين سيجهرون ليسمعوا من لا يسمع الإمام ولو بلا إذن الإمام كما نص عليه في الإقناع. وهنا مسألة مهمة، وهي أنه لما ذكر الشيخ منصور رحمه الله هذه المسألة في شرح المنتهى قال وظاهره لا تبطل الصلاة به وإن قصد به الإعلام، لأنه لمصلحة الصلاة، لا تبطل الصلاة به وإن قصد به أي بهذا الجهر الإعلام، أن يعلم بقية المأمومين، لأنه لا يقصد الكلام الأجنبي وإنما هو لمصلحة الصلاة. وابن فيروز رحمه الله قال وفي الغاية ما يخالفه وفيه نظر، بل الأولى ما هنا، يعني أن كلام البهوتي أولى من كلام الشيخ مرعي في الغاية. ما الذي قاله الشيخ مرعي؟ الشيخ مرعي رحمه الله قال ويتجه أنه لا يضر قصد جهر المصلي يعني بالذكر الواجب لتبليغ المأمومين، ويتجه أنه يضر إن قصد به التبليغ، إن قصد بالذكر الواجب التبليغ، يعني أي التبليغ فقط دون أن يقصد به الانتقال، تكبيرات الانتقال أو تكبيرات الإحرام، يعني قصد به التبليغ وحده، أو قصد به أن يأتي بالذكر وأن يأتي أيضا بالتبليغ معا، فيقول هذا أيضا يضر. ناقشه الشيخ الرحيباني في شرحه وقال في تعليل كلامي لأنه خطاب أدمي بالتبليغ فتفسد صلاته على رواية، لكن يفرق بين الخطاب والتبليغ بأن ذلك ليس لمصلحة الصلاة وهذا لمصلحتها فلا يبطل الصلاة. الشيخ مرعي ينظر بأنه كالحمد، يعني كما لو عطس بعد أن أحرم فقال الحمد لله بنية العطاس وليس بنية قراءة الفاتحة فلا يجزئ، أو قال بنية العطاس والقراءة فلا يجزئ أيضا، فنظر بنظائر. أما شارحه فيقول لا، هنا لما قال أتى بالتكبيرات بقصد التبليغ وبقصد الإعلام هذا لمصلحة الصلاة وليس أجنبيا عنها. وكلام الرحيبان يوافق كلام الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى لما قال وظاهره لا تبطل الصلاة به وإن قصد به الإعلام لأنه لمصلحة الصلاة. وأطال الشيخ الشطي في حاشية شرح الغاية أطال في هذا الموضع، فلا أطيل أنا هنا، ارجعوا إلى حاشية الشطي في الجزء الأول صفحة 421 وانظروا في كلامه وفي جمعه بين كلام متأخري أصحابنا في هذا الموضع. المهم أن ابن فيروز رجح ما قاله أو مال إلى ما قاله الشيخ البهوتي وأن ظاهر كلامهم ولو قصد به التبليغ. طيب، قال هنا في الروض فإن لم يمكن إسماع جميع جهر به بعض المأمومين لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم متفق عليه. قال الماتن كقراءته، إيه هو كقراءته؟ يعني هو بيقول يسمع الإمام من خلفه، يعني يستحب أن يسمع الإمام من خلفه اللي هو التكبير، يسمعهم التكبير كله كقراءته، يعني كما يستحب أن يسمع من خلفه قراءته في الجهرية كقراءته، أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه، يعني جميع من خلفه أيضا، وأدناه واحدا كما وأدناه أن يسمع واحدا كما سبق. الجهر يكون في القراءة بإيه بقى؟ في أي الصلوات، يعني يسمع الإمام التكبيرة من خلفه في جميع الصلوات السرية والجهرية، أما القراءة قراءة الفاتحة والسورة فليس في جميع الصلوات، لهذا بدأ يقيد، يعني في التكبير لم يقيد بشيء، قال يسمع من خلفه تكبير مطلقا في جميع الصلوات، سرية وجهرية ليلية ونهرية، الإمام يسمع من خلفه. لكن القراءة ما الحال فيها؟ قال كقراءتي في أولتي غير الظهرين. الصلوات خمس عندنا، الفجر والظهر والعصر هذان الظهران، والمغرب والعشاء هذان العشاءان، وفي فجر وظهران وعشاء. فعرفنا أن التكبير يكبر ويسمع من خلفه في جميع الصلوات، فجر وظهران و في جميع الصلوات، فجر وظهرين وعشاءين والنفل وفي الفرض في كل شيء. أما القراءة فقال كقراءتي في أولتي غير الظهرين، يعني الظهران، يعني يقول الظهران الظهر والعصر لا جهر فيهما مطلقا، لا في الأولتين ولا في الأخيرتين، بقي الفجر، هو الفجر ركعتين فقط فيجهر في الفجر كله. طيب يبقى غير الظهرين دخل فيه الفجر فيجهر فيه كله، ودخل فيه أيضا المغرب والعشاء، أولتي المغرب وأولتي العشاء، يعني يجهر في الركعتين الأولتين من المغرب وفي الركعتين الأولتين من العشاء اللي هي الأولى والثانية يعني، والثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء لا جهر فيها. يبقى الظهر والعصر مطلقا لا جهر، الفجر يجهر فيه في الركعتين، المغرب والعشاء يجهر أيضا في أول ركعتين ولا يجهر في الثالثة في المغرب ولا في الثالثة والرابعة في العشاء. قال الشارح رحمه الله مبينا هذا: فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر. المغرب والعشاء والصبح والجمعة هذه الصلوات المفروضة مكتوبة، والعيدان العيد فرض كفاية ليس فرض عين، يبقى الماضي هذه صلاة فروض أعيان، العيدان فرض كفاية، والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر هذه نوافل، والكسوف يجهر أيضا في الكسوف ولو صلىها بالنهار، والاستسقاء أيضا صليها بالنهار في وقت العيد ويجهر، والتراويح صلاة الليلية يجهر، والوتر يجهر. إيه بقى؟ قال بقدر ما يسمع المأمومين، هذا هو المستحب مثل ما قلنا في التكبير، بقدر ما يسمع المأمومين يعني جميع المأمومين، هذا هو الأفضل، وأدنى ذلك أن يسمع واحدا. طيب إذا عرفنا الآن أن الإمام يجهر في التكبير كله وفي القراءة في هذه المواضع التي ذكرناها، المأموم يكره له الجهر بأذكار الصلاة إلا بالتكبير والتحميد والسلام للحاجة، فحينئذ يسن له أن يجهر ولو بدون إذن الإمام، وعرفنا مسألة التبليغ. بقي النوع الثالث من أنواع المصلين وهو المنفرد. المنفرد ده إيه حاله بقى؟ يقول الماتن رحمه الله: وغيره نفسه، يقول في الروض: وغيره أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله، لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب إلى آخره. غيره المأموم المنفرد، عرفنا التفصيل اللي في المأموم، فغير الإمام يسر بالتكبير والتسميع والسلام وغيرها، وأما القراءة ففيها تفصيل. انتبه لهذا الموضع، عرفنا المأموم خلاص، المأموم لا يجهر بالقراءة، جهر المأموم مكروه بجميع أذكار الصلاة إلا التكبير والتحميد والسلام للحاجة، وليس فيه تسميع لأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وليس في قراءة لأنه لا يجهر بالقراءة حتى لو لم يسمع الإمام، كلامهم ليس في القراءة. فغير الإمام يسر بالتكبير والتسميع والسلام كغيرها، لكن القراءة فيها تفصيل متعلق بالمنفرد كما سأوضحه إن شاء الله. غير الإمام هو المأموم، عرفنا أحواله، والمنفرد. طب المنفرد الشارح هنا يقول يسر بذلك كله، وهذا فيه إجمال، لأننا نقول يكره للمصلي أن يجهر بالقراءة نهارا في نفل غير الكسوف والاستسقاء كما عرفنا. طب المنفرد ماذا فيه؟ قالوا المنفرد يخير في جهر بالقراءة وإخفات بها في الجهري، صلوات الجهرية كالصبح والأولتي غير الظهرين، يخير منفرد في الجهر والإخفات بالقراءة، وكذلك خد بالك بالقراءة كلامنا في القراءة، ويخير كذلك القائم لقضاء ما فاته من الصبح وأولتي المغرب والعشاء، يخير هذا من قام لقضاء ما فاته اللي هو المسبوق يعني في الجهر والإخفات. وترك الجهر أفضل لأن المقصود منه إسماع نفسه وليس ما عنده من يسمعه. طيب لماذا يجوز له الجهر؟ لماذا لم تقولوا يكره؟ قالوا لأنه يشبه الإمام أيضا في أنه ليس مأمورا بالإنصات، فمن هو الآن في منزلة بين المنزلتين، لا هو إمام مطلوب منه أن يسمع من خلفه ولا هو مأموم مأمور بالإنصات، فيخير وإن كان ترك الجهر في حال المسبوق أفضل. قالوا أيضا ويسر المصلي بالقراءة في قضاء صلاة جهر كصلاة الصبح نهارا إذا قضاها نهارا بعد طلوع الشمس اعتبارا بزمن القضاء، ويجهر بالقراءة في صلاة الجهر إذا قضاها ليلا في جماعة اعتبارا بزمن القضاء، فإن قضاها منفردا أسر، إن قضى الصلاة منفردا أسر. طيب فيما يتعلق بالنفل، المنفرد يتنفل، لأن عرفنا أن الإمام المأموم لا يجهر مطلقا إلا في الأحوال التي ذكرناها. الإمام يجهر في الصلوات اللي يصليها نافلة بالليل كالتراويح والوتر، لكن إذا صلى الإنسان ليلا منفردا كقيام الليل مثلا فما هل يجهر أو يسر؟ قالوا المصلي ليلا نافلة يراعي المصلحة فيسر إذا كان بجواره من يتأذى بالجهر، ويجهر إذا كان بجواره من يأنس بقراءته، فهذا هو حاصل كلامهم في المنفرد. إذن المنفرد يخير في الجملة. الجهر حين يجهر إنما يكون بالقراءة، يعني بعض الناس يا إخوة يفهم هذه المسألة أنه يجهر بالتكبير، المنفرد لما يجهر بالقراءة يجهر بالتكبير والتسميع والتسليم، ليس كذلك، إنما هو يجهر بالقراءة فقط دون التكبير والتسميع، ولهذا ذكروا القراءة هنا. وكذلك في كلامهم لما تكلموا على الجهر والإخفات في سنن الصلاة قالوا جهر وإخفات، الإخفات بنحو تشهد وتكبير وتسليم وتسميع لغير إمام إلا المأموم لحاجة، فاستثنى المأموم فقط. طيب ده ما يتعلق بالإمام والمأموم المنفرد. بقي أمر وهو جهر المرأة. المرأة ما هل تجهر ولا تسر؟ نقول المرأة إذا كانت تصلي صلاة جهرية فلا بأس أن تجهر إذا لم يسمعها أجنبي. إذا لم يسمعها أجنبي يشمل هذا ما إذا كانت تصلي وحدها أو تصلي مع محرمها أو في حضور محرمها أو تصلي مع النساء، فحينئذ لا بأس، قالوا لا بأس أن تجهر. والخنثى مثل الأنثى تغليبا لجانبي الاحتياط في حقي ألا يجهر. طيب أنت بتقول أو كلام الأصحاب رحمهم الله أنه لا بأس بجهرها في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي. طيب إذا سمعها أجنبي، إذا سمعها أجنبي فما الحكم؟ قالوا إذا سمعها أجنبي فإنها تسر. طب إنها تسر دي يعني واجب ولا مستحب؟ الشيخ الفتوحي صاحب المنتهى رحمه الله في شرحه للمنتهى قال وجوبا، إذا سمعها أجنبي تسر وجوبا. ومن هنا نقول إذا كانت المرأة مأمورة أن تسر وجوبا عند كما قال ابن النجار في شرحه بقراءة القرآن في الصلاة، فمن باب أولى أنها لا تجهر بالغناء إذا سمعها أجنبي. لا يجوز المرأة أن تغني في حضور أجنبي عنها، وكذلك تؤمر بألا تتكلم كلاما يسمعه الأجانب، كلاما عاما يسمعه الناس كالبرامج الإذاعية ونحو ذلك من المشاركات العامة. فالمرأة ليست من أهل الجهر هكذا، وإنما تجهر للمصلحة، ولا يكون جهرا هكذا يسمعه كل من هب ودب. فحينئذ نقول هي ليست من أهل الجهر، ولذلك سبق لنا في الأذان المرأة أيضا يكره لها أن تؤذن وأن تقيم، لا يشرع في حقها الأذان والإقامة، ليست من أهل الجهر بهذه الأذكار وبهذه العبادات. قال الإمام أحمد رحمه الله لا ترفع صوتها، وقال القاضي رحمه الله أطلق الإمام أحمد المنع. طيب قال وغيره أي غير الإمام والمأموم المنفرد يسر بذلك كله، لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب، لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت وهو ما يتأتى سماعه، حيث لا مانع، فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه. يقول الشارح هنا إحنا لما نقول يجهر الإمام أي بحيث يسمع جميع من خلفه، وأدناه أن يسمع واحدا، هذا هو الحد الأدنى. وغيره اللي هو لن يجهر حين نقول إنك تسر، فإنه لا بد أن ينطق المصلي الذي يسر بحيث يسمع نفسه، هذا هو الحد الأدنى الذي لا تصح الصلاة إلا به، بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب. وقول وجوبا في كل واجب أي وليس على سبيل الوجوب في غير الواجبات، يعني واستحبابا في المستحبات كأذكار الصلاة المستحبة مثل ما زاد على المرة الواحدة في التسبيح وما إلى ذلك. وقول وجوبا في كل واجب يشمل هنا الركن كتكبيرة الإحرام والتشهد الأخير والتسليمتين، ويشمل الواجب كالتسميع والتحميد وباقي التكبير والتشهد الأول. فالعبارة هنا في وجوبا في كل واجب يعني بما يشمل المطلوب، وفي المنتهى عبر بالفرض، عبارة المنتهى أن ذلك فرض، وفسره الخلوتي وعثمان بأن الفرض هنا بمعنى المطلوب، مش الفرض اللي هو قسيم الواجب أو يقابل الواجب عند التفريق بينهما في الصلاة كما نفرق بين الأركان والواجبات، لا، وإنما هو بمعنى المطلوب. فالجهر بالشيء له حكم ذلك الشيء، الجهر بالشيء له حكم ذلك الشيء، إن كان ذلك الشيء فرضا يعني ركنا فإن الجهر به ركن، إذا كان واجبا فإن الجهر به واجب، إذا كان مستحبا فإن الجهر به مستحب. وليس المراد أن الجهر بالواجب فرض بالمعنى الحقيقي المصطلح عليه، فيكون من الجمع بين الحقيقة والمجاز أو يكون من عموم المجاز. عموما قوله هنا وجوبا في كل واجب أي واستحبابا في المستحب. ليه بقى؟ قال لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت، الكلام هو الصوت، والصوت هو الذي يسمع، الصوت ألفاظ تسمع، وأقرب السامعين إلى الإنسان نفسه، إذا لم يسمع نفسه فمن يسمع؟ إذا لم تسمع نفسك فلن يسمعك غيرك. إذن الصوت يسمع، وأقرب السامعين إلى الإنسان نفس الإنسان، وهو الصوت ما يتأتى سماعه، لا يكون كلاما بدون الصوت. وما الصوت؟ هو ما يتأتى سماعه، وأقرب السامعين نفسك. وقول وما يتأتى سماعه حيث لا مانع، فإن كان يعني فإن كان هناك مانع بأن يكون هناك مثلا ضوضاء وصياح وما إلى ذلك بحيث يكون فيه تشويش فلا تستطيع أن تسمع نفسك، فإن المعتبر هنا بحيث يحصل السماع مع عدم، يعني فالمعتبر أن تجهر بحيث يحصل السماع مع عدم المانع. إذن المعتبر أن تسمع نفسك بالفعل حيث لا مانع، أو أن يكون التلفظ بحيث إنه إذا فرض أنه لا مانع ستسمع نفسك، هذا في حال وجود المانع. فإن كان يعني فإن كان مانع فبحيث يحصل السماع مع عدمه. قال رحمه الله: ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبض كوع يسراه بيمين. انتقل المؤلف رحمه الله إلى وضع اليدين واليمنى على اليسرى وأين تضعهما، ثم بقية الكلام على أحكام القيام. ما كنت أظن أن الساعة تنتهي بهذه السرعة وقد زدنا عليها، فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا ويبارك لنا في أوقاتنا، وأن يعيننا على إتمام هذا الشرح على الوجه الذي يرضيه عنا وينفع به عباده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.